عظيمة قد حبست الناس. فقال: اليوم اعلم الساحر افضل ام الراهب افضل. فاخذ حجرا وقال: اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. فاتى الراهب فاخبره فقال له الراهب: اي بني انت اليوم افضل مني، قد بلغ من امرك ما ارى وانك ستبتلى، فان ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الاكمه والابرص ويداوي الناس من سائر الابلاء. فسمع جليس للملك كان قد عمي، فاتاه بهدايا كثيره فقال: ما ها هنا لك اجمع ان انت شكيتني، ما ها هنا لك اجمع كله يعني ان انت شكيتني. فقال: اني لا اشفي احدا، انما يشفي الله تعالى. فان امنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك. فامن بالله تعالى فشفاه الله تعالى. فاتى الملك فجلس اليه الذي كان اعمى ثم ابصر. فاتى الملك فجلس اليه كما كان يجلس. فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فاخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. فجيء للغلام فقال له الملك: اي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الاكمه والابرص وتفعل وتفعل. فقال: اني لا اشفي احدا، انما يشفي الله تعالى. فاخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك. فابى. فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق راسه فشقه حتى وقع شقاه. ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك. فابى. فوضع المنشار في مفرق راسه فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك. فابى. فدفعه الى نفر من اصحابه وقال: اذهبوا به الى جبل كذا وكذا فاصعدوا به جبل، فاذا بلغتم ذرته فان رجع عن دينه والا تطرحوا، يعني القوه من شارق الجبل. فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال: اللهم اكفنيه بما شئت. فرجف بهم الجبل فسقطوا. وجاء يمشي الى الملك وقال له الملك: ما فعل اصحابك؟ قال: كفانيهم الله تعالى. فدفعه الى نفر من اصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور، يعني سفينه صغيره، وتوسطوا به البحر، فان رجع عن دينه والا تحبسوه. فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانقطعت بهم السفينه تغرقوا. وجاء يمشي الى الملك فقال له الملك: ما فعل باصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فقال للملك اي الغلام: انك لست